حي على الصلاة. عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تجعل آمين عادة. من عظيم دعوة الفاتحة أن الملائكة تؤمن عليها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قل آمين وأنت تحسن الظن بالكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.